أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا نداء الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه، هذا نداء الخالق الرازق المدبر مالك الكل والذي بيده كل شيء وإليه مصير ومرجع كل شيء، ينادينا نحن بني الناس أبيضنا وأحمرنا، موجودنا ومن سبق ومن يأتي ويلحق، فهو نداء عام ولا معنى لتخصيصه بأهل مكة، فالصورة مدنية ليست مكية، ولا معنى لتخصيصه بأولاد قحطان ولا أولاد عدنان، كل هذا تخبط، وإنما هذا نداء عام يشمل كل إنسان، إذ كل إنسان عليه أن يتقي ربه. أو هل هناك جنس من البشر لا يلزمهم تقوى الله؟ أو هناك أجناس فوق تقوى الله؟ الجواب: كل مربوب مخلوق لله يجب أن يتقي الله، وإن رضي بالخذلان والخسران والشقاء الأبدي يلوي رأسه ويقول لا أتقي. ولا تفهمن يا عبد الله، ولا تفهمن يا أمة الله، أن الله إذا أمر بأن يعبد بأن يطاع بأن يتقى أن هذا لصالحه لحاجته إلى ذلك، تعالى الله عن ذلك كله. واسمعوا نداءه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن فما سر تكليفنا؟ الجواب هو أن نكمل ونسعد من أجل كمالنا وسعادتنا. وضع الله هذه القوانين وشرع هذه التشريعات لا لينتفع بها فإنه غني، ولكن هي طريق سعادتنا وكمالنا. ومن الآداب البشرية والأخلاق الإنسانية أن الذي يملكك ويملك ما تملك، والذي مصيرك إليه أحببت أم كرهت، والذي لو يتركك لحظة لتمزقت وتلاشيت، هذا الذي يغذوك بالطعام والشراب، أليس من المنطق والعقل والذوق والفهم أن تحبه وتفرح بأمره إذا أمرك، وينشرح صدرك إذا نهاك، وإن قلنا هذا هو الصحيح فما سبب إعراض البشرية عنه؟ الجواب الجهل، ما عرفوا الله، ما عرفوه حتى يحبوه ويرهبوه، هم في حاجة إلى من يعرفهم بالله. والله عز وجل ما من أمة إلا وبعث فيها نذيرا بشيرا هاديا معلما، ولكن الشياطين أولاد إبليس وعلى رأسهم هو أبو مرة، هم الذين عزموا على أن لا يسعد آدمي وأن لا ينجو من عذاب الله الأبدي إنسان، فهم الذين يصرفون البشرية أفرادها جماعاتها عن سبيل سعادتها وكمالها، فيرمونهم في أودية الضلال والجهل. يعرف في الدنيا الكثيرة ولا يعرف عن الآخرة قليلا، يعرف كيف يتأدب مع أبيه أو أمه ولا كيف يتأدب مع مالك أمره وخالقه وواهبه حياته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أكرر القول وهو أن تقوى الله عز وجل لا تتم بغير طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بفعل ما أمر بفعله على سبيل الإيجاب والإلزام، وبترك ما نهيا عنه مما هو محرم ومكروه لله مبغوض. أما أن نتقي الله بالجن على الرأس، بالسراديب في الأرض، بالهروب في رؤوس الجبال، بالجيوش الجرارة، لا يعقل أن تتقي غضب الله وعذابه بهذه الماديات أبدا، لأن الله تعرفون عنه. اسمعوا أقرأ عليكم، جاء من سورة الزمر قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. إي والله ما قدرناك حق قدرك، ولا نستطيع ذلك ولا نقدر عليه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ويقول يومها أنا الملك أين الملوك، العوالم كلها في يدي. فلهذا كيف نقدر الله لو نذوب حبا فيه أو خوفا منه فنتحول إلى دماء تسيل؟ ما أدينا حقه، ولكن من رحمته ولطفه وإحسانه لم يكلفنا بما لا نطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا القدر الذي تتسع له وتقوى على قوله وفعله. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، هل عرفتم بما يتقى الله؟ قولوا لي: بطاعتي وطاعة رسولي فقط. الطاعة بالأمر والنهي وإلا لا؟ الطاعة تكون بالأمر والنهي، ما أمرك بفعله أو اعتقاده أو قوله أو التزي به افعل، وما نهاك عنه من ذلك اترك، تنجو وتسلم. وعندي سؤال، أين الأذكياء والأبرار؟ قول يا شيخ كلنا بر وذكي. هل يتأتى لرجل أو امرأة أن يتقي الله بفعل ما أمر وترك ما نهى وهو لم يعرف أوامر الله ولا نواهيه؟ ماذا تقولون؟ الجواب على لسانكم، مبلغوا. لا يتأتى أبدا لرجل ولا امرأة أن يطيع الله فيما أمر وفيما نهى بأن يفعل المأمور ويترك المنهي إلا إذا علم أوامر الله ما هي ونواهيه كذلك. ومن هنا وجدتنا أمام واقع، وهو يجب أن نتعلم، يجب أن نتعلم. فإن قيل لنا إن بالصين رجلا يعرف كل محاب الله ومساخطه، يجب أن نرحل إليه على أقدامنا أو على سفننا أو طياراتنا. لما هذا يا شيخ؟ لأننا ما نستطيع أن نقي أنفسنا ونحفظها من العذاب إذا أراده الله بدون ما نطيع الله. فهل نرضى أن نتمزق ونتلاشى ونخسر كل شيء حتى أنفسنا؟ ما نرضى بهذا. الحمد لله، كتاب الله في صدورنا في سطورنا، العالمون به متواجدون هنا وهناك، العالمون بالمحاب والمكاره في كل قرية فيها من يعلم وفي كل حي. وإنما من لم يتعلم الشيطان هو الذي كممه وألجمه وقاده بعيدا عن طلب العلم. وإلا اسمع هداية الله، يقول تعالى في آيتين اثنتين من كتابه العزيز، الأولى من سورة الأنبياء والثانية من سورة النحل، أتى أمر الله، يقول وافهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقط فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ أهل القرآن والسنة شارحة ومبينة. إذن ما بقي عذر لرجل ولا امرأة. أردت أن تتكلم وتتحدث، اقرأ باب العالم وقل له ما الذي يجوز لي أن نقوله في حديثي وما الذي لا يسمح لي بقوله إذا تحدث. يقول لك يسمح لك أن تقول الخير، كلما رأيت شيئا فيه خير قل فيه، وينهاك ويمنعك عن كل قول فيه أذى وشر. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من يحفظ هذا الحديث؟ ما نستطيع يا شيخ. لما أغاني العواها نحفظها؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى؟ طول حياته جالس واجلس معه وتنقل لن تسمع منه كلمة سوء ولكن تسمع كلمة الخير. لما أخذ بتعليم رسول الله؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وبيد الله كل شيء واليوم الآخر إما خسران أبدي أو سعادة أبدية، من كان يؤمن حق الإيمان والله ما يقول إلا خيرا، ما هناك خير ما يتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل إن أراد أن يقول خيرا أو يصمت. إن شاء الله أخذنا هذه اللؤلؤة الغالية والجوهرة النفيسة ما ننساها. لو نجربكم نجلس جلسة ونرى أنفسنا من يتكلم بالخير ومن يصمت عن الشر. التجربة، هيا فقط نراقب الله. إن مولانا عز وجل والله لا يسمع كل كلمة نقولها ويسألنا عنها، فمن هنا نراقب الله لا نراقب غيره. إذا كانت الكلمة نافعة فيها خير للحاضر والماضي والغائب قلناها، وإن كانت تحمل شؤما وسوءا وأذى تركناها متنزهين عنها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر الله. اسمع يا عبد الله، أنت ما درست ولا تعلمت، عليك ألا تقول ولا تعمل ولا تشتري ولا تبيع ولا تتزوج ولا تطلق حتى تأتي العالم بالكتاب وتسأله يوم ما يقول لك افعل افعل، يوم ما يقول اترك اترك. وبهذا تعلو وترتفع ولا تلبث طويلا إلا وقد عرفت محاب الله ومكارهه وطبقتها وفعلتها. واضح هذا المعنى؟ لا بد من العلم وإلا لا؟ لا بد من العلم. لما؟ لأن العلم معناه معرفة ما يحب مالكنا وما يكره، والذي يحبه تكون له هيئات خاصة، أزمنة معينة، كميات محدودة، يجب أن نعرفها وإلا لا؟ عرفنا الصلاة، لكن ما هي أوقاتها؟ كيف تصلي؟ لا بد من معرفتها وإلا لا؟ وهذا كله يفرض علينا أن نتعلم وأن نسأل أهل العلم. وإذا علمنا سمونا وارتفعنا وفزنا بولاية الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم. لو سئلت عن كلمة ربكم ما معنى؟ قل مالكنا سيدنا. الرب المالك ولا من رب السيارة البيضاء؟ فلان، أي مالكها. الخالق، خالقنا هو ربنا ورب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء. ما صفاته؟ صفاته العليم الحكيم اللطيف الخبير القوي العزيز الجبار القهار الغفار الحكيم. مئات اسم إلا اسم، وكل اسم يحمل صفة من صفات الجلال والكمال. تريد أن تعرف الله إجمالا، ذا القدرة الذي أوجد هذه العوالم هو الله، عرفته، الذي وهبك عقلك وسمعك وبصرك ولسانك، هذا الواهب، هذا المعطي، هذا المحسن اسمه الله، ما عرفته إذن؟ عرفته. وبين تعالى فقال الذي خلقكم أيها المخلوقون. ومن قال لا لا أنا ما خلقني خالق، يرفع يده ويخرج إلى الشارع ينادي أنا غير مخلوق، أنا ما خلقني خالق، يضحك عنه النساء والرجال والأطفال والبهائم، مجنون هذا، قال أنا غير مخلوق. إذن ربكم من هو؟ الذي خلقكم ومن نفس واحدة. هذا علم سامي ورفيع عالي، وتخبط فيه العلماء وتاه متاهات لا أراكم الله. خلقكم من نفس واحدة، هذا رسول الله يجلس بين أصحابه 23 سنة وهو يعلم، ما يقول لهم هذه النفس هي أم عدنان أو أم قحطان، هذه النفس إن لم تكن آدم فمن هي؟ خلقكم من نفس واحدة، والله إنها لآدم. آدم، من آدم هذا؟ هذا أبو البشر، عندنا علم به أكثر من علمنا بالناس الذين معنا وبين أيدينا، والذي بين لنا هذا خالقه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، 40 سنة وآدم طين مجندلا، كيف صنعه الله؟ وصنعه بيدي ويدا ربي، إياك أن تسمح لنفسك أن تتشبه بالأيدي وتقول كأيدي فلان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مستحيل أن يكون الخالق كمخلوقه، مستحيل. ولهذا تفكر في آيات الله في الكون في الخلائق، لكن لا تتفكر في ذات الله فإنك تتمزق، وذلك أن لك أن تدرك ذات الله، ما أنت ومن أنت، أنت في نفسك ما أدركت نفسك ما هي، فكيف تعرف ذات الله؟ إذن الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم. وقرأوا آيات الله، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. أين أصحاب الفخار يا شيخ سليمان؟ ماتوا الآن، النايل ولا ما يسمونه يصنعون منه. الفخار طين أحمر ممتاز، يوقد عليه النار ويدفع حتى يتحول يصبح له صلصلة وصوت، ونحن في الحقيقة شبيهون بالفخار ولا لا؟ آدم، قيل آدم لأدمته ويحمى بين سواد وبياض، من صلصال كالفخار. إذن ولما صنعه والمسافة والطول 60 ذراعا، 30 مترا. من أخبر بهذا؟ لو أخبرت الدنيا كلها بدون رسول الله ما صدقنا، ما عندهم علم، لكن أخبر بهذا رسول الله الذي يتلقى المعارف والعلوم مباشرة من الله عز وجل. 60 ذراعا بعد 40 سنة نفخ فيه من روحه فحي فعطس، فقالت الملائكة له يرحمك الله يا آدم، وألهمه الله الحمد لله. وتقول الأخبار الصادقة لما سرت فيه الروح وقبل أن تكتمل في بدنه كامل حاول أن يقوم، فلهذا قيل فيه عجول، وكان الإنسان عجولا. اهدأ حتى تتم الروح في كل جسدك. هذا آدم لما خلقه تعالى أمر الملائكة أن تسجد له. لما أمرهم؟ أن يبجلوه ويعظموه ويعلوا من شأنه، لأن له شأنا عظيما. هذا سيخرج منه بليارات الآدميين يعبدون الله عز وجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، تأكيد مرتين، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. هل تعرفون أو تدرون ما علة عدم سجوده؟ إنها الكبر. أفصح عن ذلك فقال أسجد لمن خلط طينا؟ يستفهم منكرا، أسجد لمن خلط طينا؟ كيف نسجده؟ أنا مخلوق من النار وشواظها وهذا من طين. فاستكبر وقاس قياسا فاسدا ليس بسليم ولا صحيح. لما؟ أيهما أفضل، الطين وإلا النار؟ يا عباد الله يا تجار ماذا تقولون؟ الطين ينبت البر والبطيخ والتمر وإلا لا، والنار تنبت ما لا تحرق الأجسام والمواد. فهل تقاس النار على التراب؟ كيف نقول النار أفضل من الطين؟ قالوا قاس وفسد قياسه. الكبر منعه من أن يسجد لآدم. وسجود آدم معاشر المستمعين لا تفهموا أنه سجود عبادة بأن قال الله لهم اعبدوه، تعالى الله عن ذلك. قال لهم حيوا بالسجود. فسجودهم لآدم طاعة لله، عبادة لله، وإجلال وتعظيم لآدم عليه السلام. ولكم صورة مثل هذه خذوها. إذا طاف أحدنا ببيت ربنا في مكة كم شوطا؟ 7. هل يزيد واحدا أو ينقص واحدا؟ إن زاد متعمد أو نقص بطل طوافه. بطلان طوافه معناه أنه لا يزكي نفسه، لا يوجد له تلك المادة النورانية المعبر عنها بالحسنات التي تزكو عليها النفس البشرية. إذ هذا الطواف لله ينتج هذه المادة النورانية، فإذا فسد بطل ما أنتج. أعد طوافك يا شيخ، كذا تقول له ولا لا؟ أنا طفت. أعد طوافك باطل، أنت طفت 8 أشواط، زدت شوطا متعمدا، ما ينفع هذا. كالذي يصلي المغرب 4 ركعات، إيش فيه؟ لما من صلي 4 لله تعالى؟ ماذا يقول الفقيه؟ صلاتك باطلة، أعدها. لما باطلة؟ ونحن نقول لا تزكي نفسك، ما ولدت لك النور المطلوب الذي نعب عنه بالحسنات. فهمتم هذه؟ أنا أعني ضيوفنا، أما الحلقة زادهم الله نورا، امتحناهم ونجحوا. هذا إسماعيل. لما نطوف وننهي الطواف سبعة أشواط ماذا نفعل؟ نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، لا بد ولا لا؟ إذ قال تعالى وقوله الحق: واتخذوا قراءة سبعية، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ونافع يقرأ واتخذوا بصيغة الماضي، واتخذوا يا عباد الله من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم، ما هذا المقام؟ المكان الذي قام فيه أو عليه أو دونه، إنه الحجر الصخرة التي قدمت جميلا لله فاعترف الله بجميلها، فكافأها بأحسن مكافأة. فلهذا اعلم أن الله لا يضيع المعروف عنده. هذا المقام حجر من جبل أبي قبيس. لما كان الخليل يبني البيت مع ولده إسماعيل وليس معهما ثالث إلا الله في ذلك الوادي الأمين، إذن إسماعيل يعطي الصخرة والحجرة وإبراهيم يضعها ويضع الطين فوقها ويضع الثانية وهكذا. فلما ارتفع البناء إسماعيل ما يستطيع يصل بيده يعطي الحجرة، قال ابحث لنا عن صخرة تقوم عليها وتواصل البناء. فجيء بهذه الصخرة والتي تسمى مقام إبراهيم، المقام اسم مكان الموضع، إذ كان يقوم عليها ويواصل البناء. فلما انتهى البناء بقيت الصخرة بين الباب والركن الشامي لاصقة مع الجدار. وتمضي القرون والأيام وتأتي السيول فزحزحتها أبعدتها، فكانت في مكانها الذي هو الآن. عرفتم؟ هذا الحجر هذا لما ساعد على بناء البيت، ساعد ولا لا؟ أطب مساعدة، عرف الله له ذلك فجعل أفضل عبادة تؤدى عنده. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تصلون فيه لله. الصلاة لمن؟ والشرف لمن؟ للحجر، للحجر. إذن آدم أبو البشر، أسجد الله له الملائكة. السجود لمن؟ لله. والتعظيم لآدم عليه السلام. إبليس عليه لعين الله قبل أن يبلس ما زال في صفوف الجن، عالم الجن وعالم الملائكة متحدان تقريبا. لما؟ لأن عالم الملائكة مادة خلقه النور، وعالم الجن مادة خلقه النار. هل بين النور والنار تجانس ولا؟ إيه والله، إلا أن النور بارد والنار حار دافئ. من علمنا هذا العلم؟ هذا يقال بالعقل، بالفلسفة، منين هذا؟ قولوا. قال الله قال رسوله. ما عندنا علم نثق فيه ونجار به وكلنا يقين إلا ما كان من قال الله قال رسوله. إذ الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من طين وخلق الجنة من نار وخلق الملائكة من نور وعلم هذا أصحابه. إذن فإبليس أبى أن يسجد فأبلسه الله. ما معنى أبلسه؟ معنى أيأسه من الخير وقطع كل أمل أن يكون فيه خير أو يلقى خيرا، كأنه مسحه مسح من مادة الخير فهو مبلس، وطاده من الجنة دار السلام، ما أصبح أهلا لأن يدخلها. ومع هذا استطاع أن يتصل بآدم وحواء من طريق اللاسلكيات. إذ ما منا يا أرباب القلوب إلا وعنده جهاز للتلقي والإرسال، وإن كنا بالآلات ما نكتشفه. تبهتم؟ كالملائكة معنا لا بالآلة ولا بالسحر. تستطيع أن تلمس ملك الآن وهو والله معنا؟ فهذا الجهاز يتلقى به العبد ويرسل. فآدم له قلبه وإلا لا، وحواء امرأته كذلك، فوسوس لهما الشيطان: هل أدلكما على شجرة إذا أكلتما منها خلدتما؟ فزين لهما أكل الشجرة وقد نهاهما الله تعالى عنها، أذن لهم أن يأكلوا من كل ما في الجنة، اللهم إلا هذه الشجرة لا تقربا. فاستطاع العدو الماكر الحسود أن يوقعهما فأكلا ما إن أكل بنا حتى انكشفت سوءتهما. كان عراه ولا يشعر العاري ولا من ينظر أن شيء اسمه عاري أو عراه. لا إله إلا آمنا بالله. اسمع، لولا أن الله تعالى غرز فينا وعلم العراه نعرف العراه كالوجه، في من يستحي من وجهه كذا ولا لا؟ إذا فرق بالودبر، ما الفرق بينه وبين الأنف والعين والوجه؟ إلا أن الله جعل هذا وأوجده. فلما أكلا بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان علما من ورق الجنة. إذا لستم بأهل البقاء في أهل الدار، اهبطوا. مرة أخرى تعودون إن شاء الله، أما هذه المرة ما في. اهبطوا مع عدوكم. هذا آدم يبقى من نفس، وخلق منها زوجها. كلمة الزوج تطلق على الزوج الرجل وعلى الزوج المرأة، إلا أن الفقهاء ونحن إن شاء الله منهم نقول للرجل زوج وللمرأة زوجة حتى يفهم من لا يفهم. لو تقول هذا زوجك تقول نعم، تقول هذه زوجك كيف زوجي، هذه زوجتي، ويجادلك. إذن فالزوج ما زاوج فردا أصبع واحد وإلا أزوجه بآخر زوجة، عمود هذا زوج وإلا فرد بهذا أصبح زوج، هذا زوج وهذا زوج. فالرجل زوج والمرأة زوج أيضا، من باب رفع اللبس والتوضيح الزوجة بهاء التأنيث، الفطرة تقول هذا وتعرف. ما قال وخلق منها زوجتها أو زوجته، قال زوجها. من تلك النفس نفس آدم خلق منها زوجها وهي حواء. حواء، من علمنا أن حواء؟ لولا أن الرسول أخبر لا نصدق يهودي ولا صليبي ولا فلسفي ولا كاذب. نحن الآن موقنون أن اسمها حواء أم البشر. كيف خلقها الله؟ قرأنا للمتخبطين من الفلاسفة والشاطحين تبهتم وقالوا ممكن خلقها من طين كخلق آدم. لما هذا كله؟ لما هذه الحيرة؟ والرسول المبلغ المعلم الذي يوحى إليه ويكلم يقول لقد خلق الله حواء من ضلع آدم الأيسر. من هذا الضلع قالها كوني واخرجي فكانت. نظر وإذا بامرأة إلى جنبي. أو هذا أمر يعجز الله؟ أما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فهو يكون على الفور. الذي خلق العوالم كلها أيعجزه أن يقول لامرأة كوني فكانت؟ والرسول يقول إن النساء خلقنا من ضلع أعوج، فإذا ذهبت تقومه كسرته، أتركه كما هو أحسن على عوجه. هذه التعليم المحمدية عند العلماء والعارفين ما يقع بينه وبين أزواجهم نزاع ولا خصومة ولا سب ولا شتم ولا طلاق ولا أبد. عارف أنها عوجة ولا ما يستطيع قومها إلا بالكلمة الطيبة والابتسامة والكلمة الهادئة حتى تلين وتستقيم. أما افعلي كذا كما هو واقعنا، الطلاق علي، الطلاق بالطلاق بالثلاث، أنت حرام أنت كذا. لا إله إلا كيف يجوز هذا؟ من علمنا هذا؟ ما العلة يا أهل الدرس؟ الجهل، ما عرفوا، ما ربوا في حجور الصالحين. الولد يسمع أباه يلعن امرأته وهو يسمع ويقول بالحرام ونفعل، يتعلم الولد ذلك. حواء عليها ألف سلام هبطت إلى الأرض. آدم هبط في مكان، تعرفون البراشيت ولا كذا، نزل وهي نزل، والتقيا بعرفة. وهذا أحسن ما تقول في تسمية عرفات بعرفة، تعارف هناك. الأخبار تقول حواء نزلت بالهند، تبهتم، وجاءت تمشي والعالم ما فيه إلا هي، إذن وتعارفت مع زوجها في عرفة. والبيت لمن بني لهما لما حصل ما حصل من الشوق والوحشة، كان في أنس، كان عند الله في الملكوت الأعلى، كيف يعيشان في هذه الغربة البعيدة والأوضاع المتنافية؟ إذن فبنى الله لآدم بواسطة ملائكته بيتا إذا احتاج إلى رب يقرع بابه ويأتيه ويطلب حاجته، يطوف به ويستأنس ويجد روحانية وأنسة لأنه بين يدي بيت ربه. هذا سر بناء البيت. وإلى الآن من منكم يجد الوحش إذا طاف بالبيت؟ إذا كنت تطوف ذاكرا بالبيت تنسى كل شيء، إلا إذا كان العدو ملازمك شيء ثاني. وخلق منها زوجها وبث منهما بث نشر، البث النشر، ماذا؟ رجالا كثيرا ونساء. ثم بعد ذلك كل رجل مع مرأة أنجب وانتشرت البشرية. فآدم كان يزوج بنته التي ولدت له هذا العام بابنه الذي ولد قبلها، وكانت حواء أيضا تتوئم أكثر، مات للتوأمين. وأذن له أن يزوج من ولد في هذا العام في البطن الثاني العام الثاني. فترة من الزمان انتشر كثير من الرجال والنساء، وبعد ذلك أصبح أيضا الرجال والنساء يتناسلون ويتوالدون. فقوله وبث منهما رجالا كثيرا، أي من آدم وحواء، ومنهما أي من الذكر والأنثى بعد ذلك إلى أمي وأبي. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن فاتقوا الله مرة ثانية. هذا بيت القصيد لما عرفنا بجلاله وكماله وإفضاله وإنعامه وإحسانه. قال إذن فاتقوا الله. أول قال اتقوا ربكم كذا ولا لا؟ والآن عرفناه باسمه، فاتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله الذي تساءلون به. تساءلون، الأصل تتساءلون، يسأل بعضكم بعضا بالله، أسألك بالله يا فلان إلا أن تعطيني كذا، أسألك بالله إذا ما جئتنا. كان العرب في أهل الديار يعيشون على هذه القضية المسألة، إيمانهم بالله وهم جهال وفي جاهلية، ومع هذا هؤلاء أحفاد إسماعيل كانوا يتساءلون بالله، أسألك بالذي بنى هذا البيت أو بالذي خلقك أو بالذي رفع السماء أو بالذي أن تعطيني كذا وكذا. ما داموا يتساءلون به يعرفونه ولا لا؟ لم لا يتقونه؟ كيف يتقونه؟ يعبدونه وحده ويتخلون عن عبادة الأصنام والأوثان والأحجار، يؤمنون بوحيه على رسوله بكتابه وما أنزل فيه، يؤمنون بلقائه، اتقوا بعبادته دون عبادة سواه. أنتم تتساءلون به ولا تعبدونه، أو تعبدون معه آلهة أخرى؟ والسؤال الآن، هل يجوز لنا أن نتساءل بغير الله؟ أسألك بجاه سيدي رسول الله أن تعطيني كذا، يجوز؟ والله ما يجوز. أسألك بالملح الذي بيننا، هذه العامة عندنا، بالملح الذي عندنا أكلنا، يعني أكل في بيتي طعام، أسألك بالملح الذي بيننا. الجواب: لا يصح لمؤمن ولا مؤمنة أن يسأل بغير الله تعالى، عرفتم؟ واتقوا الله الذي تساءلون به، أن يسأل بعضكم بعضا حاجته بالله عز وجل، كأن تقول أسألك بالله إذا ما حملتني أو أعطيتني. أما أن نسأل الله بنبي أو ملك أو سيد أو شريف أو غني أو وزير، هذا الباب مغلق ولا ينفتح، أغلق عندما قلت لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله. واتقوا الأرحام أيضا، نتقي الله بما؟ بطاعته، وأن لا نتعدى حدوده وأن نقف عند أمره ونهيه، والأرحام نتقي بعدم قطعها بعدم أذاها بعدم هجرانها بعدم إضاعة حقوقها. وهذا معناه أن المجتمع الرباني الإيماني كما يعبد الله ليكمل ويسعد يجب أن يتواصل ولا ينقطع، لا سيما مع الأرحام. من أرحامك؟ كل من تجمعك به رحم واحدة فهو رحيمك، سواء كان من المحارم أو من غيرها. ومن قرأ والأرحام قراءة باطلة. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إذ يتساءلون بالأرحام والرحم التي بيننا وبينك، خطأ، قراءة لا تقبل. فالأرحام مفعول به منصوب مثل الله. اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، نتقيها لا نتعدى حدود الله فيها، نصل ولا نقطع، نبر ولا نؤذي، وهكذا. وأخيرا قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. لا تفهموا أنكم أحرار منطلقون في فيافي الحياة، اعلموا أن الله عليكم ينظر إليكم من فوق رقيبا عليكم، فيعرف حركاتنا وسكناتنا، بل ويعرف ميول نفوسنا وقلوبنا. إذن فلنتق الله في هذا الأمر. تبهتم؟ أن نتقي الله بفعل ما أمر وترك ما نهى، ونتقي أرحامنا فلا نقطعها ولا نبترها ولا نعادي ولا نجفو أبدا. فإن الله رقيب ويجزي الموفين بعهودهم القائمين بحدود الله، كما يجزي الآخرين، الأولون بالنعيم والآخرين بالعذاب.